ليس اختياري. طيب لو تكلم جاهلا يحسب ان الكلام لا باس به، اي الصحيح انها لا تقول صلاته. ودليل ذلك حديث معاذ بن حكم رضي الله عنه حينما دخل مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي بالناس، فعطس رجل فقال الحمد لله، فقال له معاويه يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم ينظرون اليه، فقال واثك لأميه، نعم رضي الله عنه، فجعلوا يضربون على أبصارهم يسكتونه فسكت. ولما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم جاء قال معاوية بن حكم رضي الله عنه فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما التكبير والتحميد وقراءة القرآن أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة، ولو كان ذلك مفتر لأمره بالإعادة كما أمر الذي كان لا يطمئن في صلاته أمره أن يريد. طيب وكذلك لو تكلم ناسيا، تكلم ناسيا فإنه لا تبطل صلاته. طيب لو تكلم موسوسا، في بعض الناس موسوس ثور الشيطان وسوسته ومع كذب وسوسته بدا يتكلم، ما تقولون؟ مغلوب على امره، يعني بعض الناس والعياذ بالله يخلي الشيطان ينطق وهو ما ارى، لا سيما فيما يتعلق في مسألة الطلاق، دائما يجي ناس يستفتون يقول انه طلق زوجته غصبا عليه ما اراد، لكن اجرى الشيطان على لسان هذا الكلام. فالمهم ان الكلام لا يبطل الصلاه الا اذا كان من عالم ذاكر غير مغلوب عليه، فاما اذا كان عن جاهل او نسيان او غلبه فانه لا يبطل، لان هناك قاعده عند اهل العلم يقولون ان فعل المحظور مع العذر لا اثر له ولا يترتب على الشيء، كل المحظورات مع العذر لا يترتب عليها شيء، وهذه قاعده تنفعك هنا وفي غيره، حتى محظوره الاحرام حتى الجماع، لو جامع الانسان قبل التحلل الاول ناسيا او جاهلا فان حجه صحيح وليس عليه شيء، لأن هذا قاعدة يعني مؤسسة على أصل، وهو قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقوله وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت القلوب، وقوله فيها في الصيد ومن قتله منكم متعمدا، فكل المحظورات إذا كان الإنسان عنه معلوم فيها فإنه لا أثر لها ولا حكم لها. القنوت. طيب تباقي الآية الثانية ما كنا ها؟ ومن فوائد الآية الثانية ها؟ ما اللي كان العناية بالصلاة كل حكم من القانون في ما يخالف وجوب القيام، وجوب الإخلاص وتحريم الكلام، نعم هذه وجوب القيام يجب أن يستثنى من ذلك أن الصلاة النافلة لدلالة السنة على جوازها من قاعد، استثنى منها النافلة هذا إذا جعلنا الصلوات حافظة على الصلاة عامة، إن جعلناها خاصة بالفرائض فلسل نعم يستثنى منها لا من الطالب

ثم قال عز وجل متداخل اليوم: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. وللمطلقات متاع، الجملة هنا مكون من مبتدا وخبر، فالخبر مقدم للمطلقات والمبتدا مؤخر، وهو قوله متاع بالمعروف. ومن ثم ساغ الابتداء به وهو نكرة، لأنه يجوز الابتداء بالنكرة إذا تأخر المبتدا. وقوله حقا، حقا هذه مصدر، لأن للمطلقات متاع جملة خبرية تثبت الحق. قل لا، مثل قول مالك: تبني أنت حقا صرت. لأن هذا مصدر مؤكد لمضمون الجملة فلا يحتاج إلى عام، وأيا كانت هي منصوبة على المصدرية. والمتقين يعني ذوي التقوى، والتقوى تقدم لنا مرارا أنها قيام بطاعة الله على علم وبصيرة. وما أحسن ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله، تخشى عقاب الله. طيب، يقول عز وجل: للمطلقات متاع. للمطلقات، كلمة مطلقات كما يعلم جميعا تعتبر من الألفاظ العامة، من ألفاظ العموم. قول لأن أل فيها اسم موصوف، كما قال المالك: وصفة صريحة صلة أل. إذن للمطلقات عام، كل مطلقة بدون استثناء. ومتاع يعني ما تتمتع به من لباس وغيره. وقوله بالمعروف متعلق بالمتاع، يعني هذا المتاع مقيد بالمعروف، أي ما يعرفه الناس. وهذا قد يكون مفسرا بقوله تعالى فيما سبق: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. ويكون معنى متاعا بالمعروف أي على الموسع بقدر إيثاره وعلى المعتر بقدر إعتاره. وهذه الآية يقول الله عز وجل فيها: متاعا بالمعروف حقا، يعني أمرا ثابتا واجبا على كل متق لله عز وجل. وقول على المتقين لا يعني أنه لا يجب على غير المتقين، ولكن تقييده بالمتقين من باب الإغراء، من باب الإغراء والحث، مثل ما يرد أحيانا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يحمل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل كذا وكذا، يعني من الأمثلة أن تحد على ميت فوق ثلاث. فقول لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر لا يعني أن من لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها، ولكن هذا من باب الإغراء والحث. كما لو قلت لك: لا ينبغي للرجل أن يفعل كذا وكذا، أو لا يفعل هذا إلا الرجال، المقصود من ذلك الإغراء والحث. وأيضا تقييد بالمتقين يفيد أن التزامه من تقوى الله عز وجل، وأن من لم يلتزم فقد نقص التقوى. ونرجع إلى الآية الكريمة هنا لنبحث فيها: هل هذه الآية منسوخة أو لا؟ وهل إذا قلنا أنها محكمة هل هي عامة أو يعني يراد بها العموم، أو عامة يراد بها القصور أو عامة مقصورة. فعندنا الآن عدة مباحث. المبحث الأول، هل الآية منسوخة أو محكمة؟ والمبحث الثاني، إذا قلنا بأنها محكمة غير منسوخة فهل هي شاملة لكل مطلقة أو يخص منها بعض المطلقات أو لم يرد بها العموم من الأصل بل هي عام أريد به الخصوص؟ لننظر، الآية الكريمة واضحة، أو بعبارة أصح الآية الكريمة العموم فيها ظاهر. من أين يؤخذ؟ من قول المطلقات، فإن الله تعالى لم يستثن شيئا، لم يستثن المطلقة قبل الدخول ولا من سمي له مهر، نعم، بل أطلق. فيشمل المطلقة قبل الدخول والمطلقة بعد الدخول، نعم، وغيرها. وحينئذ نقول المطلقة قبل الدخول إذا لم يسمى لها مهر، قد ذكر الله تعالى لها متعة فيما سبق، وين المتعة؟ وإن طلقتموهن لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على المتع قدره وعلى المقدر قدره. وحينئذ لا يكون في الآية هذه نفع، لأن المطلقة التي لم يسمى لها مهر، المطلقة قبل الدخول التي لم يسمى لها مهر، حكمها مطابق لهذه الآية ولا غير مطابق؟ مطابق. كلتا الآيتين تدل على وجوب المتعة، كذا ولا لا؟ وإذا كانت الآية العامة تدل على وجوب المتعة التي معنا، وتلك الخاصة تدل على وجوب المتعة، فإن القاعدة عند المحققين من أهل العلم أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وقد مرت علينا هذه القاعدة. وعليه فتكون الآية السابقة ومتعوهن على المتع قدره تكون فردا من أفراد هذه الآية، وحينئذ لا أشكال فيه. طيب، المطلقة قبل الدخول التي فرض لها، التي فرض لها وش الواجب لها؟ نص ما فرض. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضنا لهن فريضة فنص ما فرضتم إلا أن يكون. طيب، هل يجب عليك، يجب على زوجها أن يمتعها مع تنصيف المهر، أو يقال إنه لما سمي مهر صارت المتعة هنا نصف المهر؟ ما تقول؟ لأن نصف المهر متعة لا شك، لا سيما في وقتنا هذا إذا صار المهر 40,000 كم يكون نصفه؟ 20,000 متعة ما شاء الله، حصل ثياب وطعام وكل شيء. نعم نعم، ربما نقول هكذا، ونقول إن من طلقت قبل الدخول وقد سمي لها مهر فإنه يكتفى بنصف المهر عن المتعة. طيب، إذا قلنا بذلك فهل تكون مخالفة لهذه الآية أو موافقة؟ لكن لما كان المهر فيها مقدرا اكتفي بالتقدير وهو نصف. نعم، إن قلنا موافقة فلا إشكال، وإن قلت إنها مخالفة فحينئذ تكون هذه الآية عامة لكن خصصت بماذا؟ بمن طلقت قبل الدخول وقبل الميراث. الرابعة، طلقت بعد الدخول. ثالثة، طلقت بعد الدخول وقد سمي لها مهر. سمي لها مهر، نعم، تدخل في هذا، تدخل في الآية. نعم. طيب، إذا قلنا تفضل في الآية معناه أنه يجب عليه مهرها وتمثيلها. فإن كانت قد قبضت المهر فوجوب التمثيل ظاهر، وإن كانت لم تقبض صار معناه يلزم بما سماه مش بعد وبالمطاع، فيلزم بأمرين. ولكن هذا مشكل، لأننا نقول إذا كنتم تقولون إن المطلقة قبل الدخول المفروض لها لا يلزمها إلا ما قدر الله لها وهو النصف، فإن المطلقة بعد الدخول لا يلزم زوجها إلا ما سمى لها، وهو قياس واضح في نعم وهو قياس واضح لأنه لا فرق بين ما قبل الدخول وما بعده. أما إذا كان قد سلمها المرء وأنفقت فهذه قد نقول بوجوب المتعة، بوجوب المتعة. ولكن الجمهور على أنه ليس بواجب تمتيع في هذه الحالة، ويحملون الآية على الاستحباب، وحمل الآية على الاستحباب لا شك أنه بعيد من الصواب، لأن هذه الآية كما تشاهدون فيها تؤكد وجوب المتعة من ثلاثة أوجه. قوله للمطلقات متاع، وإذا كان لها فمن يجب عليه أن يقوم بحقه، والثاني قال حقا، والثالث على المتقين. كيف نقول هذا مستحب؟ ولهذا هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن المتعة واجبة حتى في هذه الصورة، حتى في من طلقت بعد الدخول وسمي لها مهر، وقال إن الآية هذه صريحة ولا فيها نفس. طيب الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، طلقت بعد الدخول ولم يسمى لها مهر، ما الواجب؟ المتعة واجبة لا شك فيها، ولكن ما هي المتعة؟ هو مهر مثلها، كما صح ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قضى به وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يسمى لها مهر، فقال لها مهر نسائها ولها الميراث وعليها العدة، فقام رجل فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت. وعلى هذه الرابعة التي طلقها زوجها بعد الدخول ولم يسمي لها مهر ماذا يجب لها؟ يجب لها مهر المثل وهو متعة. هذا هو ما تقضي هذه الآية. فصار المطلقات الآن أربع، اثنتان قبل الدخول واثنتان بعد الدخول، وكل منه نعم اثنتان قبل الدخول، واحدة سمي لها مهر والثانية مسلمة، اثنتان بعد الدخول، واحدة سمي لها مهر والثانية لم يسمى. بقي خامسة وهي من شرط في عقدها نفي المهر، بأن قال قبلت النكاح على شرط أن لا مهر علي. ما تقول في هذا خلاف المشهور من المذهب أن الفاسد هو الشرط، وإذا فسد الشرط صار وجوده كالعدم وصارت كأنها امرأة مفوضة، يعني لم يسمى لها مهر ويجب لها حينئذ مهر المثل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النكاح باطل غير صحيح، لأن الله إنما أحل لنا ما في المحرمات بشرط أن نبتغي بالمال، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. ولأنه إذا شرط نفي المهر صار حقيقة الأمر أنه هبة، والهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أقرب إلى الصواب. وعلى هذا فإن كان لم يدخل بها أعيد العقد من جديد وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ووجب لها مهر المثل بوطئها إن كان قد وطأ، ويعاد العقد على رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية. فالحاصل الآن أننا عرفنا أن المطلقات أربع خمس المطلقات خمس وهذه الأخيرة عرفنا الثالثة. نعم إن كان بعد الدخول فلا مهر مثل، هو التي طلقت ولم يسمى لها مهر فلها المتعة. عرفتم وجوبا معلوم تقدم منها وجوبا، لكن ذكروا أثرا لو صح لكان واضحا، أن رجلا لما نزلت الآية الأولى متعوهن بالمعروف على المسرع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، قال رجل إن الله تعالى جعلها إحسانا إن شئت متعت وإن شئت لم متع، فأنزل الله هنا وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين فأوجبه الله. فهؤلاء يقولون إن الآية عامة، نعم أريد بها الخصوص. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنها عامة في كل مطلقة وأنها واجبة، هذا أحد قولين. والقول الثاني عامة لكل مطلقة وواجبة إلا في من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها، لأن الله بين ما الذي يجب له وهو نصف المهر. عرفتم؟ ونحن إذا نظرنا إلى الآية الكريمة وظاهرها وجدنا أنها عامة، وأن حتى التي طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فلها نصف مهرها فرضا وتمتع بما زاد عليه بناء على هذه الآية، هذا ظاهر الآية. لكنه مشكل أن التقدير بالنصف معناه أنه حد فاصل ما في متعة، وعلى هذا فنقول ما قدره الشارع اقتصرنا عليه، وما لم يقدره فإننا نضيف إليه المتعة. فإذا طلق قبل الدخول وقد فرض لها إيش؟ النصف قبل الدخول ولم يفرض المتعة باتفاق الآيتين ولا لا؟ باتفاق الآيتين. بعد الدخول وقد فرض لها الكل المهر، يعني المهر كاملا، وهل تجب المتعة؟ تنبني على الخلاف في هذه المسألة. ولو قيل إنه يفرق بينما إذا كان المهر لم يقبض فإن إقباضها إياه عند الطلاق يغنيها عن المتعة، أو كان قد قبض وأنفقت فإن المتعة واجبة، لو قيل بهذا القول لكان له وجه. الرابعة من طلقت بعد الدخول ولم يفر لها فهذه لها مهر المثل، وقد نقول إنه يستغنى بها عن المتعة، لأنهما حقان ماليان واجبان بسبب واحد، أو على الأقل بسببين لكن اتفقا فوجب الاقتصار على واحد منهما. أما إذا قلنا إنها مستحبة وأنها عامة فإنه يشكل على ذلك قوله للمطلقات اللام للاستحقاق، وقوله حقا وقوله على المتقين. هنا الذين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون، كذلك أي مثل ذلك البيان. فالكاف إذن في محل المفعول المطلق، في محل المفعول المطلق، وعامله قوله يبين أي مثل ذلك السابق، مثل ذلك البيان السابق يبين الله لكم آياته. ومعنى البيان التوضيح، التوضيح إن الله يوضحه حتى لا يبقى فيه خفاء. وقوله لكم يحتمل أن اللام للتعبية، تعبية الفعل يبين، ويحتمل أن تكون اللام للتعليل أي يبين الآيات لأجلكم حتى تتبين لكم ويتضح. وقوله آياته يشمل الآيات الكونية والشرعية، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا من آياته الكونية والشرعية ما لا يبقى معه أدنى شبهة في أن هذه الآيات علامات، علامات واضحة على وجود الله عز وجل وعلى ما له من حكمة ورحمة وقدرة. ولقد حدثني رجل عن شر كان في نزهة مع أصحاب له، وكانوا والعياذ بالله قد اعتادوا أن يشربوا المسكر، فدخل إلى البلد ذات ليلة وخرج إليهم بقوارير من المسكر، فلما خرج من البلد وجد الأرض ممطرة، فمشى غير بعيد فإذا الأرض يابسة ما فيها مطر، فمشى غير بعيد فإذا هي ممطرة، فمشى غير بعيد فإذا هي يابسة. خمس محلات ما بين يابس وممطر، ثم أوقف السيارة ووضع يديه على رأسه وجعل يفكر كيف هذا وين الذي صنع هذا. فألقى الله الإيمان في قلبه سبحان الله عزيز. فأخذ القوارير فكسرها، ثم ذهب إلى صحبه، فلما وصل إليهم وإذا هم ينتظرونه بفارغ الصبر ويقول الله يعافيك يا ابو فلان، يا ابو فلان صدقت علينا أبقيت علينا وما أشبه ذلك. فقال لهم نعم أبقيت عليكم، وأنا رأيت كذا وكذا وهدان الله عز وجل، وهذه قواريركم مكسرة، فمن وافقني على ما فعلت فهو صاحبي، ومن لم يوافقني فلا أرى عينه بعد ذلك. هذه قصة واقعة مؤكدة. هذه من آيات الله الكونية، وشوف كيف كذا الرجل بها. وهكذا بقية الآيات الكونية يبينها الله عز وجل ويوضحها لنا حتى نتبين بها الحق. الآيات الشرعية مبينة أيضا، نعم مبينة موضحة، لا اشتباه فيها ولا خفاء، كلها بائنة واضحة. وقول لعلكم تشكرون، لعل هنا للتعليل تعقلون، لعلكم تعقلون، لعل هنا للتعليل أي لأجل أن تعقلوا. فهي في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فكذلك يبين الآيات لأجل أن نعقل هذه الآيات، عقل فهم وإدراك، أي كلا العقلين. فيستفاد من هذه الآية الكريمة، يستفاد منها ما قد يفوت أي طيب كل الآيات السابقة من ولدنا وتأوفنا من قبل ولا شيء بس الآية الثانية لقى الله طيب. يستفاد من الآية الكريمة وللمطلقات متاع بالمعروف، وجوب المتعة لكل مطلقة، ووجه ذلك إيش؟ العموم في قوله لكل المطلقات، إلا أن بعض أهل العلم قال إن هذا عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص، ما هو الخاص الذي أريد به؟ قال الخاص الذي أريد به هي من طلقت قبل الدخول ولم يسمى لها مهر. وعلى رأيي تكون هذه الآية توكيدا للآية السابقة، تكون توكيدا للآية السابقة فقط ولم تأتي بزيادة معنى. أما على ظاهرها فقد أخذ بها شيخ الإسلام رحمه الله في موضع من كلامه، وفي موضع آخر قال إنها تجب المتعة لكل مطلقة إلا من طلقت قبل الدخول ولم وقد فرض لها فإن لها نصف المهر. نعم. ويستفاد من الآية الكريمة أنه ينبغي تأكيد الحقوق التي قد تتهاون النفوس بها. من أين تؤخذ؟ من قول حقا على المتقين. ويستفاد منها أيضا أنه ينبغي ذكر الأوصاف التي تحمل الإنسان على الفعل، أو بعبارة أصح تحمل الإنسان على الامتثال فعلا في المأمور وتركا في المحظور. من أين تؤخذ؟ من قول على المتقين، لأن تعليق ذلك بالمتقين دليل على أن خلاف ذلك مخالف للتقوى، على أن عدم القيام به مخالف للتقوى، وأن القيام به من التقوى. نعم. وأما الآية الثانية فمن فوائدها إظهار منة الله على عباده ببيان الآيات لقوله كذلك يبين. ومن فوائدها أيضا أن مسائل النكاح والطلاق قد تكون خافية على قد يخفى على الإنسان حكمتها، لأن الله جعل بيان ذلك إليه، فقال كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على المفوضة أهل التجهيل وعلى أهل التحريف الذين يسمون أنفسهم بأهل التأويل. من أين تؤخذ؟ من قوله يبين الله لكم آياته، لأن أهل التفويض وهم أهل التجهيل يقولون إن الله تعالى لم يبين ما أراد في آيات الصفات وأحاديثه، وأن هذه الآيات والأحاديث بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم معناها. وفيها رد على أهل التحريف، كيف ذلك؟ لأن أهل التحريف يقولون إن الله لم يبين، وإنما البيان ما ندركه نحن بماذا؟ بعقولنا. فنقول لو كان المراد ما ذكرتم لكان الله تعالى يبينه، فلما لم يبين ما قلتم علم أنه ليس بالمراد. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على العقل. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون، لكن المراد به العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. أما العقول غير الصريحة فليست بعقول بل هي أهواء، والله عز وجل يقول ولو اتبع الحق أهواءهم لفتت السماوات والأرض. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلة لأفعال الله. من أين تؤخذ؟ من قوله لعلكم تعقلون. ومن فوائدها أيضا أنه لا يمكن أن يوجد في الشرع حكم غير مبين. من أين يؤخذ؟ مبين. من قوله يبين الله لكم آياته، آياتها لمفرد جمع مضاف فيعم. طيب فإن قال قائل إننا نجد بعض النصوص تخفى علينا، فالجواب أن ذلك إما لقصور في فهمنا وإما لتقصير في تدبرنا. أما النص باعتبار ذاته لم يبين فهذا شيء مستحيل. واضح؟ طيب. ثم قال تعالى: ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. مراجعة إن شاء الله. الثاني مراجعة وحفظ. ما فيها سؤال. ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا إلى آخره. الاستفهام هنا الداخل على النفي يراد به التقرير. يراد به التقرير والتعجيب أيضا في هذه الآية. وقوله ترى أي تنظر، والخطاب إما لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه. وأيهما أحسن؟ الأخير، لأنه أعم. إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف. خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، ولم يبين الله عز وجل من هؤلاء الذين خرجوا، فقيل إنهم من بني إسرائيل وقيل إنهم من غيرهم. والحقيقة أنه لا يهمنا جنس هؤلاء القوم، وإنما الذي يهمنا إيش؟ القصة والقضية اللي وقعت، أما جنسهم لا يهم. وقول خرجوا من ديارهم أي من بيوتهم وأحيائهم التي يأون إليها. وقول وهم ألوف الجملة في موضع نص على الحال من الواو. كلمة ألوف هي جمع كثرة ولا جمع قلة؟ كثرة. نشوف جمع القلة أربعة: أفعلة، أفعل، ثم فعلة، ثم أفعال، ثم قلة. ألوف من أي الأربعة؟ ليست منها، فهي جمع كثرة. فما عدد هذه الألوف؟ قيل إنها 8000 وقيل 80000، ولا شك أنهم جمع كثير ألوف. وإذا نظرت إلى صيغة اللفظ وهم ألوف تجد أنها تدل على أكثر من 4، وأن ألوف كثيرين، عالم كثير. حذر الموت هذه مفعول لأجل، والعامل قوله خرجوا. خرج هي عاملها، يعني خرجوا حذر الموت أي خوفا منه. وهل هذا الموت الموت الطبيعي لأنه نزل في أرضهم وباء، أو الموت بالقتال في سبيل الله؟ في ذلك قولان لأهل العلم، فمنهم من يقول وهم أكثر المفسرين إن المراد خرجوا من ديارهم خوفا من الموت لوباء وقع في البلاد، فخرجوا فرارا من قدر الله عز وجل، فأراد الله عز وجل أن يريهم أنه لا مفر من إلا إليه. فيقول عز وجل وقيل أنهم خرجوا حذر الموت أي الموت في القتل، لأنه دهمهم العدو، ولكنهم جبنوا وخرجوا خوفا من يقتلهم العدو. فالذين قالوا بالأول قالوا لأننا إذا أخذنا الآية بظاهرها حذر الموت ولم نقل حذر القتال، تبين أنه نزل في أرضهم وباء فخرجوا خوفا من هذا الوباء الذي يقتلهم. والذين قالوا بالثاني قالوا لأن الله قال بعدها وقاتلوا في سبيل الله، فكأن الله تعالى عرض قصة هؤلاء الذين جبنوا وهربوا ثم أمرنا أن نقاتل في سبيل الله وأن نصر. يقول الله سبحانه وتعالى فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال لهم قولا كونيا أو قولا شرعيا؟ كونيا. يعني ما أمرهم أن يموتوا، لأنه لو أمرهم أمر شرعيا أن يموتوا ما يقدروا. يقدر واحد يموت نفسه؟ يقدر يكتم نفسه ولا لا؟ ما يقدر الوضع، بل ولا يريد، لا يريد. فالقول إذن قول كوني، فهو كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا قال الله له موت، واستفدنا منها، نعم يبيجينا بالفوائد بعد، موتوا ثم أحياهم، ثم أحياهم بعد موته. وكلمة ثم تدل على التراحم، وأنه أحياهم بعد مدة. وهل أحياهم بسبب أو بغير سبب؟ قال بعض المفسرين إن نبيا من الأنبياء مر بهم وهم ألوف مؤلفة جثث هامدة، فدعا الله سبحانه وتعالى أن يحييهم فأحياهم. وقال بعض المفسرين إن الله أحياهم بدون دعوة نبي. وأي قول ظاهر اللفظ؟ الثاني، يعني الأول لا دليل عليه في السياق. وعلى هذا فنقول إن الله أحياهم ليري العباد آيات، ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو، اللام هنا للتوكيد، وذو بمعنى صاحب، فضل على الناس، والفضل بمعنى العطاء والتفضل، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ولا كل الناس؟ ولا القليل منهم؟ الأكثر. فعندنا قليل، وعندنا كل، وعندنا أكثر، وعندنا مساوي. أولا كيف فهد؟ وش قلنا؟ كثير أو أكثر أو كل أو القليل. طيب أكثر الناس لا يشكرون، إذا في الناس من يشكر؟ نعم. ويدل على ذلك قوله تعالى وقليل من عبادي الشكور، فإذا الأكثر يقابله القليل، قليل من عبادي الشكور. هذه الآية الكريمة إذا قال قائل ما وجه الفضل فيها، نقول وجه الفضل أن الله تعالى أرى عباده كمال سلطانه، وأنه لا مفر منه. ولا شك أن هذا من فضل الله، أن يدرك الله تعالى آياته وسلطانه وقدرته وحكمته. ونقول أيضا فيها فضل آخر، أن الله تعالى أنجاهم بعد أن أراهم تمام قدرته وسلطانه، أنجاهم. لماذا؟ بالإحياء، فنجوا إما من الوباء على قول، وإما من العدو على قول آخر. وهذا فضل ولا لا؟ وهذا فضل. يستفاد من هذه الآية الكريمة عدة أمور. أولا أن قصة هؤلاء القوم كانت مشهورة، لأن قوله ألم ترى تدل على إيش؟ التقرير والتعجيل، وأن هذا أمر واقع. وانظر إلى أمثلتها في القرآن تجد هكذا، ألم نشرح لك صدرك، معلوم ولا غير معلوم؟ معلوم. ألم نجعل له عينين، معلوم ولا غير معلوم؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، معلوم. ألم ترى إلى رب كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، معلوم ولا لا؟ كل هذا أمر معلوم. فكأن هؤلاء القوم قصتهم مشهورة معلومة، ولهذا جاءت بصيغة التقرير. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يفر من قدر الله. من أين يؤخذ؟ من قول الله ثم فقال لهم الله موت. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطاعون إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه، وإن وقع وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، فرارا منه. أما تخرج لسبب آخر فلا بأس. ومن فوائد الآية، من فوائد الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل لقوله موتوا وماتوا ولا لا ماتوا، إذا لقوله ثم أحياهم، فيستفاد منها تمام قدرته بإماتة الحي وإحياء الميت. ومن فوائدها أن فيها دلالة على البعث، يا عبد الله فيها دلالة على البعث، وجهه أن هؤلاء أحياهم بعد أن أماته. وقد ورد في هذه السورة بيان قدرة على إحياء الموتى في خمسة مواضع أظنها سبقت. الموضع الأول في قوم موسى، قوم موسى أنهم أخذتهم الصاعقة وهم ينظرون ثم بعثهم الله بعد موتهم. والثانية قصة القتيل الذي أمر الله تعالى أن تذبح بقرة ويذبح بعضها فضربوه ببعضها فأحياه الله. والقصة الثالثة هذه ماذا تجس؟ لا هذه الآية. والآية الثالثة الرابعة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله من عتاب ثم بعثه، وستأتي إن شاء الله تعالى. والقصة الخامسة قصة إبراهيم، رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولا فيطمئن قلبي. هذا في خمس حوادث في سورة واحدة كلها تثبت البعث وأن الله تعالى قادم على ذلك. طيب، ويستفاد من الآية الكريمة أن بيان الله عز وجل آياته للناس وإنقاذه من الهلاك من فضله لقوله إن الله لذو فضل على الناس. ويستفاد منها أن لله نعمة على الكافر، لقوله على الناس عام، ولكن نعمة الله على الكافر ليست كنعمته على المؤمن، لأن نعمة الله على المؤمن نعمة متصلة بنعمة الدنيا والآخرة، وعلى الكافر نعمته في الدنيا فقط. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشاكر من الناس قليل لقوله ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومن فوائدها أن العقل يدل على وجوب شكر المنعم لأنه قال إن الله لذو فضل ثم قال أكثر الناس لا يشكرون، وهذا على سبيل الذم ولا على سبيل المدح؟ الذم، فيكون من لا يشكر مذموما عقلا وشرعا. ويستفاد من الآية إثبات القول لله، فقال لهم الله موتوا. ويستفاد منها أيضا أن معنى قوله تعالى إذا أراد شيئا أن يقول له كن معناها أن الله يتكلم بما أراد، مو يقول كن فقط بل يتكلم بما أراد، كن كذا. نعم، لأن الكلام بكلمة كن مجمل ولا مبين؟ مجمل. ولما قال الله للقلم اكتب قال ربي ماذا اكتب، يصير معنى قوله كن اي الامر المستفاد من هذه الصيغه لكنه يكون امرا خاصا. فلو كان الله تعالى يريد ان ينزل مطرا لقال ايش؟ نعم امطري ايها الصحابه امطري مثلا، ما يقول كن وبس، بل يكون بالصيغة التي أراد الله عز وجل. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أيضا جواز حذف ما كان معلوما وأنه لا ينافي البلاغة، وهو ما يسمى عند البلاغيين بإيجاد الحذف، بإيجاد الحذف. من أين يؤخذ؟ لا خرجوا، لا فقال لهم والله موتوا ثم أحيا، لا شك أن في الكلام محذوف، التقدير فماتوا، نعم فماتوا ثم أحيا، وهذا كثير في القرآن. ويسمى إيجاد الحذف أي الاقتصار، الاقتصار. وقد مر علينا أن هناك اختصارا وهناك اختصارا، الفرق بينهما الاختصار معناه ما قل لفظه وكثر معناه، يعني أقلل الحروف مع بقاء المعنى، والاختصار أحذف بعض الشيء وأقتصر على بعضه. نعم التعجيب. نعم.